أنها تسأل عن صحة عدد من الأمور، من بينها ما يلي: الفاتحة على روح الميت كما يفعله كثير من الناس. ليس لهذا أصل دعاء الميت الفاتحة، وليس لهذا أصل، هذا هو الصواب. إن ميت على الميت النظرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، يتصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتبر عنه، هذا هو الوارد. أما يقرأ عنه القرآن ويثوب له، هذا ليس له أصل، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.